كنت أمس أنه لما عرس كان في ربيع خلافاً لأهل البدع. لا ما كنا في ربيع، قلنا أقرب الأقوال أنه في ربيع ولا نلزم به.